بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بدأنا في الدرس الثاني من الأسبوع الماضي في درس القواعد في القاعدة 16، ولا نزال في أوائلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال القاعدة 16، قال: إذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب، فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده؟ قال: يبدو أنني نسيت أن ننبه أن هذه القاعدة هي قاعدة إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل، وهي قاعدة مشهورة. غالب إن لم يكن جميع الذين كتبوا في القواعد الفقهية تناولوها. فمثلا لو عدنا إلى الوراء نجد ابن الوكيل، ونجد أيضا العلائي وتاج الدين السبكي، وكذلك أيضا السيوطي وابن نجيم وغيرهم، كلهم عرضوا هذه القاعدة، ذكروها ومثلوا لها. هي نفسها القاعدة التي ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، ولكن أوردها بأسلوب آخر: إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل. نعم. قال: للمسألة صور عديدة. قال رحمه الله: ومنها لو جعل الإمام، لا نعود، لأن هذه قضية التلف أشكلت على عدد من الإخوة الآن، يبدو أنها ما اتضحت فتحتاج إلى بيان، فلا مانع أن نعيد. ومن هنا ندرك أيها الإخوة إن موضوع القواعد لا يحتاج إلى الإسراع فيه، يحتاج إلى تمهل، والمهم أن نفهم قاعدة المسألة التي قبلها والصورة ما هي إذا أتلف القاعدة اللي قبلها. لا، نفس المثال الذي قال منها هدي المتعة. لا، هذا انتهينا منه، واضح، تكرر. قال: ومنها إذا أتلف شيئا له مثل. هو هذا حقيقة، هذه ما اتضحت للأخوة، وهي فعلا لهم الحق، لأنها تحتاج إلى بيان والكلام فيها مجمل، لأن الإتلاف إما أن يكون بتعد وإما أن يكون من غير تعد. فالذي يتلف الشيء أو يتلف عنده من غير تعد فلا ضمن عليه، كالأمين الذي توضع عنده الودائع، فإنه إذا لم يقصر ولم يفرط فلا شيء عليه، ولكن لو قصر فإنه يضمن. والذي معنا هو في من يتعدى، يعني الغاصب أو الذي يأخذ حق إنسان فيتلفه، فما حكمه؟ هذا في الحقيقة إن كان له مثل فإنه يدفع المثل، إذا كان له مثل فإنه يدفع المثل، ولا إشكال، وليس من قاعدتنا. لكن الذي من قاعدتنا إذا لم يوجد المثل ثم تحددت وتقررت القيمة، وبعد أن تقررت وتحدد دفع القيمة وجد المثل، فما الحكم؟ هذه أيها الإخوة تحتاج إلى بيان. يعني هذه القضية أنه إذا وجد المؤلف، لأن المؤلف هنا أشار إلى أمر، قال: يجب الرجوع إلى المثل، بينما في التي قبلها الهدي ما قال يجب ماذا الرجوع إلى المثل، مع أنه هنا عدم المثل وتحول الأمر إلى القيمة، فهو هنا يقول يجب. والسبب أنه أيها الإخوة المثل يختلف ماذا عن القيمة، لأن المثل عندما يطلقه الفقهاء، وقد عرف الإخوة الذين درسوا الفقه أن المثل عند الفقهاء يطلق على ما له مثيل، فمثلا كل ما يكال أو يوزن فهذا يعتبر من المثل، وبعضهم يلحق به أيضا المذروع والمعدود، هذه قضايا نقدم بها من أجل البيان. طيب الآن تقررت القيمة وقبل دفع القيمة وجد المثل، فهل يرجع؟ المؤلف يقول يجب الرجوع إلى المثل. لماذا؟ ابن عبد البر رحمه الله تعالى أنه ذكر إجماع العلماء فيما إذا وجد مطعوم، يعني عند وجد عند إنسان مطعوم فتعدي عليه من مأكول أو مشروب، ذكر أنه أجمع الفقهاء على أنه يجب رد المثل. هذا ما لم يتعذر، أنه يجب رد المثل في هذه الحالة. لماذا؟ قالوا لأن المثل طريقه المشاهدة والتصور، يعني المثل أمامك، هذا كتاب، كتاب القواعد طبعته كذا، أنت تتصوره أمامك، وهو أيضا مشاهد أمامك، وهو يحمل معنى القواعد، إذن اجتمعت فيه هذه الصفات، هذا هو المثل. أما بالنسبة للقيمة فإنها تبنى على الاجتهاد والظن، تبنى على الاجتهاد والظن، والاجتهاد والظن يدخل في باب الحدس والتخمين. إذن إذا جينا إلى المثل، المثل شيء تحصل عليه بالمشاهدة تشاهده، والقيمة إنما هي تثبت عن طريق التقويم، والأمر عندما يقوم يندر أن تصيب المطلوب. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في الخرص قال إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، ثم ذكر الأسباب عليه الصلاة والسلام. إذن هنا الآن لدينا أمران: مثل تمثله المشاهدة، وذاك الظن ماذا؟ فقالوا إنما يثبت بالمثل يقدم على ما يثبت بالقيمة. لماذا؟ قالوا لأن هذا يحصل بالمشاهدة. ثم يضربون مثلا، يقولون لو أو يعني كان عندنا نص وعندنا قياس، أيهما نقدم؟ لا شك أنه إذا صح الحديث فالحديث يقدم، وهم لا يتكلمون من ناحية النقل، فالنص مقدم على القياس، هذا بلا إشكال. لكن بالنسبة أيضا للمعقول، النص مبني على السمع، سمعته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، هذا نص وأنت سمعته وأدرك ما لم يتفرق. لكن بالنسبة للقيمة مبنية على الاجتهاد والظن، القياس مبني على الظن والاجتهاد، إذن هو ليست قطعيته كقطعية النص. ومن هنا المؤلف رحمه الله تعالى فرق بين هدي المتعة وبين موضوع التلف، فذهب إلى أن التلف إذا وجد المثل ولو بعد تقرر القيمة ما لم يكن أخذها وانتهت فإنه يرجع إلى المثل. هذا هو الذي أردت أن أبينه. قال إذا أتلف شيئا له مثل وتعذر وجوده، يعني أتلف مثلا طعاما، والطعام أنواع، الأرز والقمح، أو أتلف أيضا شيئا مما يشرب من الفواكه، من عصير الفواكه، أو كذلك مما يذرع، أو كذلك أيضا مما يعد، أو غير ذلك من الأمور الآن التي لها مثل كما نرى في السيارات وغيرها. كل ما أتلف يعني يسمى أتلف، هذا غاصب أو متعدي، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فإنهم أخذوا من هذه الآية أيضا دلالة على هذه القاعدة. قال وتعذر وجود المثل وحكم الحاكم بأداء القيمة. الحاكم عندما يحكم بالقيمة يقوم، قد لا يقوم هو نفسه لكن يطلب ذلك من أهل الخبرة، فيقدر قيمة تلك السلعة، ثم بعد ذلك إذا قومها يأخذها، لكن ليست كالمثل الذي ترى هو مثله تماما، لا. قال ثم وجد المثل قبل الأداء وجب، قال رحمه الله وجب أداء المثل. رأيتم؟ وهناك قال بالنسبة لهدي المتعة لا يلزم، لا يجب ماذا؟ أن ترجع إلى الأصل وهو الصيام، وهو شراء الهدي. نعم. قال وجب أداء المثل ذكره الأصحاب، قال لأنه قدر على الأصل قبل أداء البدل فيلزمه، كما إذا وجد الماء قبل الصلاة. قال: وينبغي أن يحمل كلامهم على ما إذا قدر على المثل عند الإتلاف ثم عدمه. أما إن عدمه ابتداء، هذا حقيقة تعليله من المؤلف رحمه الله تعالى، وإلا لو نظرنا إلى الإجماع فلا يحتاج إلى أن ننظر إلى هذا التعليل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. يعني يندر من يقول بخلاف ذلك، هم يرون إذا وجد المثل فإنه يرجع إليه ما دام بعد لم يتلبس بالقيمة، يعني لم يأخذها، وحينئذ لا بد من المثل. وذكرت لكم الفروق التي ذكرها العلماء، وابن عبد البر حكى الإجماع في ذلك، فحكى الإجماع على المثل والقيمة، وأدخلوا فيه أيضا فيما لو فقد المثل ثم وجده، ألحقه الفقهاء بنفس هذا الأمر. قال: وينبغي أن يحمل كلامهم على ما إذا قدر على المثل عند الإتلاف ثم عدمه، أما إن عدمه ابتداء فلا يبعد أن يخرج في وجوب أداء المثل خلاف. يقول المؤلف فلا يبعد، إذن المؤلف ما جزم هنا رحمه، قال لا يبعد ثم قال يخرج، معناته لا يوجد في المذهب، فالذي في المذهب هو الصحيح، ولعل المؤلف ما وقف على ما حكى ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال: وأما التيمم فلا يشبه ما نحن فيه. لماذا؟ لأنه ثبت بالنص، وأمر ثبت بالنص لا يدخل فيه أمر الاجتهاد. نعم. قال: فلا يشبه ما نحن فيه، لأنه لو وجد الماء بعد فراغه منه لا بطل. يعني لو أن إنسانا تيمم وقبل أن يشرع في الصلاة وجد الماء، إذا بمناد ينادي الماء وحضر الماء، يعني مثلا ذهب شخص لياتي بالماء وتأخر وقبل خروج الوقت تيمم هذا الأخ ثم جاء صاحبه وأحضر معه الماء، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يتوضأ، ولا أعرف خلافا في هذه المسألة. قال: ووجب استعمال الماء بنص الشارع. نص الشارع، لأن الله قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا، وهذا واجد للماء، إذن يجب عليه أن يتيمم. ويقول عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليمسه وشرته. قال: وها هنا لو أدى القيمة لبرئ ولم يلزم. وهنا يعني في المثال اللي معنا موضوع الإتلاف، لا، لو أدى القيمة لبرئ. نعم. قال: ولم يلزمه أداء المثل بعد وجوده. قال: وقال في التلخيص على يعني الأرض. المؤلف ماذا يقول؟ يقول: لو قدر أنه فقد المثل عند طلب المثل ثم قام فأدى القيمة وبعد أداء القيمة وأخذها صاحبها، يقول لو وجد لا، لكن الكلام في لو وجد قبل أن يأخذ القيمة، بعكس هدي التمتع، فإن المؤلف كما مر بنا وهو رأي لكثير من العلماء يقولون: لو قادر على شراء الهدي قبل أن يشرع في الصيام بعد أن يجب عليه الهدي فإنه لا يلزمه، بل بعضهم يرى أنه إذا شرع لا يرجع، والصحيح أنه يرجع. وقال في التلخيص على الأظهر وهو يشعر بخلاف فيه. قال رحمه الله تعالى: ومنها لو جعل الإمام لمن دله على حصن جارية من أهله. نقف هنا، يعني لو جعل الإمام، سواء الإمام أو قائد الجيش الذي يقود الجيش المسلم، جعل مثلا جائزة، قال: من دلني مثلا على طريق سهل، أو دلني على قلعة، أو على حصن، أو على عدو، أو غير ذلك من الأمور التي فيها مصلحة، فله جارية من أهل ذلك الحصن، يعني من أهل الحصن. هنا مطلق، سواء قال الفقهاء عين أو لم يعين، يعني سواء قال فله جارية ثم سماه ابنة قائد الحصن أو ابنة فلان إذا يعرف شخص، أو أن يطلق فيقول جارية من الحصن. هذه ما الحكم إذا فتح الحصن؟ إذن الإمام أو القائد التزم لهذا الشخص الذي أرشدهم ودلهم إلى ذلك الحصن وتلك القلعة، قالوا ينظر الفقهاء، فإن لم توجد فيه جارية فلا شيء له، لأنه ترى هذه المسألة درسناها نصا في الكافي، فإن لم توجد يوجد يعني لم توجد فيه فتاة جارية أو ما تثقل فلا شيء له، لكن إن وجدت فيه فتاة، وهذا الذي ينطبق على قاعدتنا، ولكن المستحق ماذا؟ غير مسلم وقد أسلمت قبل الفتح أو بعده، فهل تسلم للكافر أو لا؟ وهي أمة. تفضل اقرأ. قال: لو جعل الإمام لمن دله على حصن جارية من أهله، يعني من أهل الحصن، فأسلمت بعد الفتح أو قبله، يعني ولكن الأمة الجارية أسلمت قبل أن يفتح الحصن، شهيدة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو بعد فتحه أيضا ولكن قبل الاستيلاء عليه. قال: وكانت أمة فإنه يجب له، وكان أمة لم تكن حرة، إذن وكانت أمة، فإنه يجب له قيمتها إذا كان كافرا. لماذا؟ لأن الكافر لا ولاية له على المؤمن، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلو مكن من مسلمة لجعلت الولاية ماذا؟ والعلو للكافر، وهذا خلاف ما أخبر به عليه الصلاة والسلام وكما أخبر به سبحانه وتعالى. قال: لأنه تعذر تسليم عينها إليه فوجب له. لماذا تعذر العين؟ لأنها تختلف عنه دينا. نعم. فوجب له البدل. قال رحمه الله: فإن أسلم بعد إسلامها، وهنا ينطبق على القاعدة، لكن لو أسلم يعني بعد أن أسلمت، هل يكون له الحق أن يأخذها؟ يعني تعطى إياه، تسلم إياه، أو خلاص تحددت القيمة وتقررت فليس له غيرها؟ قال: فإن أسلم بعد إسلامها فهل يعود حقه إلى عينها فيه؟ قال: لأصحابنا وجهان، أحدهما لا يعود. إذن تخريجه في المذهب وليس رأيا للإمام. قال: أحدهما لا يعود، لأنه حقه استقر في القيمة فلا ينتقل إلى غيرها. وفي نظري أن هذا هو الأولى والأصلح للجارية، ما دامت قد أسلمت وانتهت فلا ينبغي حقيقة أن تسلم له. إذن في هذه الحالة هذا الوجه في نظري أرجح وأولى. نعم. يقاتل مع المسلم، دلهم الكافر، دلهم على العسل، ليست القضية قضيتي، قال من دلني فمشى معهم كافر وأرشده، أليس ابن أريقة هو الذي دل الرسول؟ يمكن، ولذلك يختلفون في الاستعانة بالكافر إذا وثق منه. قال: والثاني بلى، لأنه إنما انتقل إلى القيمة لمانع وقد زال. نعم. فيعود حقه إليها. قال رحمه الله تعالى: ومنها، يعني ومن الأمثلة أو الصور والفروع التي تنطبق على هذه القاعدة، وهو أنه إذا تعذل الأصل ينتقل أو يصار إلى الفرع. قال: ومنها لو أصدقها شجرا فأثمرت، يعني رجل تزوج فتاة فأصدقها ماذا؟ بستانا في أشجار، يعني أصدقها شجرا في بستان. تعلمون أيها الإخوة، المهر يتحقق جميعه بالدخول، أما لو طلقها قبل الدخول فليس لها إلا النصف. والمؤلف هنا سيدخل في قضايا دقيقة، قضية يملك قهرا يملك غير قهر، ما معنى يملك قهرا وما معنى يملك غير قهر؟ قال: ومنها لو أصدقها شجرا فأثمرت ثم طلقها. تغيرت الحال، هو أصدقها شجر ليس عليه ثمر، لكن مع مرور الزمن والسقي والرعاية والمعاهدة أثمرت الشجر، سواء كان نخلا أو تفاحا أو ليمون أو غير ذلك من الثمر، المهم صار له ثمر. إذن هو أصدقها شجر ولم يصدقها شجرا مثمرا، فما الحكم في هذه الحالة؟ خلاص تغيرت الحال، فليس له أن يأخذ ماذا؟ نصف الشجر المثمر، لكن هل ينتظر إلى أن تجذ الثمرة بمعنى تقطع وتوخذ فيأخذ حقه، أو أنه يأخذ القيمة، وهذا ما يريد أن يبحثه المؤلف رحمه الله. قال: فأثمرت ثم طلقها قبل الدخول. ولما طلقها قبل الدخول، معنى مفهومك الكلام أو ما يريد المؤلف أنه أعطاها الصداقة كاملا، وإلا لو لم يعطيها إلا النصف فلا يرجع إليها بشيء. إذن هو أعطاها الصداق ولكنه طلقها قبل ماذا؟ الدخول. في هذه الحالة هو يستحق نصف المهر قهرا. ما معنى قهرا؟ لأنه ملك له، ما أخذه تملكا بل أخذه ملكا، لأن الأصل أنها لا تستحق المهر إلا بالدخول، ولم يحصل دخول فاستحقت النصف، وبقي النصف الآخر مستقرا في ملكه، فهنا يرجع عليها به بلا خلاف. قال: ثم طلقها قبل الدخول وامتنعت من دفع نصف الثمرة مع الأصل. هي لو رضيت فهذا حقها، يعني هي لو رضيت أن تعطيها النصف وحتى فيه ثمر فهذا حقها، ولها أن تعطيه وتتنازل عنه، هذا خالص حقها. لكن لا يحل لإنسان يأخذ مال امرئ مسلم بغير رضا منه. نعم. قال رحمه الله: تعينت له القيمة. تعينت له القيمة لأن الآن تغيرت الحال، أصبح الشجر مثمرا فتغيرت صفته، إذن له القيمة. لكن لو قال أصبر، لا أنا أريد ماذا الشجر، أصبر حتى يجذ حتى يقطع الثمر ثم بعد ذلك أعود وأخذ. نعم. قال: تعينت له القيمة. قال: فإن قال أنا أرجع في نصف الشجرة وأترك الثمرة عليها. أنا أرجع في نصف الشجر، يعني أرجع في ملك نصف الشجر والثمر يبقى لصاحبتها إلى الجداد، وأترك الثمرة عليها، أو أترك الرجوع حتى تجدي ثمرتك. يعني إما أن أتركها والثمر عليها ولا أعترض إلى أن يؤخذ، أو حتى تجد الثمر، فإذا جد أنا أخذ ما يخصني النصف. قال: أو أترك الرجوع حتى تجدي ثمرتك ثم أرجع فيه. يعني الجذاذ هو الصرام، يترك ماذا؟ التمر مثلا حتى يستوي يصبح تمرا ثم يجد، يعني يقطع مرة واحدة. قال رحمه الله تعالى: ففيه وجهان حكاهما القاضي وغيره. قال رحمه الله: أحدهما لا يجبر على قبول. لا، لا تجبر. انظر في التعليقات مع الأسف، يعني الإخوة المحققون يعني الصحيح يثبتون الخطأ ويبعدون الصحيح، هل موجود في التحقيق؟ قال: نعم. أحدهما لا تجبر، أي هو هذا الصحيح. نعم. قال: أحدهما لا تجبر على قبول ذلك، لأن هي لا تطالب، هو الذي يطالب الآن، فهو يطالب أن يرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل ويأخذ النصف، فهل تجبر؟ إذن الأمر متعلق بها. نعم. قال: أحدهما لا تجبر على قبول ذلك، وهو الذي ذكره ابن عقيل رحمه الله تعالى، لأن الحق قد انتقل من العين فلم يعد إليها. لأن الحق قد انتقل من العين الذي هو الشجر، كل شيء قائم يسمى عينا، فالطعام تسميه عينا، والسيارة والبستان والكتاب وغير ذلك، كل ما له جسم يسمى عينا، ويطلق العين أيضا على النقدين. قال: لأن الحق قد انتقل من العين فلم يعد إليها إلا بتراضيهما. قال: والثاني تجبر عليه لأنه لا ضرر عليها. هو حقيقة كل واحد من الوجهين له ماذا؟ نظر، ووجه من النظر. فالذي في الأول يقول مثلا تجبر، وجهته ماذا؟ أنه في الأصل حق له فينبغي أن يأخذه، ثم هي لا يترتب عليها ضرر، فلو ترتب عليها ضرر فنعم. الوجه الثاني ماذا؟ أنها لا تجبر على ذلك. إذن تجبر ولا تجبر، كل واحد منهما له تعليل. قال: والثاني تجبر عليه لأنه لا ضرر عليها فلزمها. لأنها لو أجبرت على ذلك ما هو الضرر الذي سيلحق؟ ولا ضرر عليها، هو سيأخذ حقه ويأتأخذ حقه. هذا أيها الإخوة يعتبر من التملك القهري، لماذا؟ لأن الأصل بمجرد أن يطلقها يثبت النصف له، يرجع إليه تماما كالحال في الميراث. الآن مثلا أنت عندما تذهب لتشتري سلعة، أنت تقدم ثمنا وتأخذ المثمن السلعة، هذا نسميه في الحقيقة تملك، فإذا انتقل إليك صار ملكا، لكنه ليس ملكا قهريا، أنت لا تجبر على الشراء وهو لا يجبر على البيع. إذن هذا ملك ماذا؟ ليس ملكا قهريا، يبنى على الرضا. ما هو الملك القهري؟ الميراث، توفي شخص وترك أبناء فالملك يتحول إليهم قهريا، يصبح ملكا لهم. أما أن يتنازل بعضهم بعد ذلك فهذا لا علاقة له. هذا هو الفرق بين الملك القهري الذي يلزمك أخذه سواء أبقيته عندك وتصرفت فيه، أما غير القهري فلا، فأنت بالخيار كالبيع والإجارة وغيرها. قال: والثاني تجبر عليه لأنه لا ضرر عليها فلزمها كما لو وجدها ناقصة فرضي. لأنه لا ضرر عليها فينبغي حقيقة أن توافق على ذلك، ولو كان عليها ضرر فيرفع الضرر لأن الضرر يزال، قولي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. قال رحمه الله: فعلى هذا الحق باق في العين لبقائها في ملكها. فالحق باق بالعين، العين هنا الشجرة، لبقاء العين في ملكها، لم تخرج عن ملكها. لماذا؟ يعني ما باعتها، لو باعتها يتغير الوضع أيها الإخوة، فإنه تلزم القيمة، لكن لو باعتها ثم فسد البيع ورجعت إليها فيه خلاف في المسألة، هل له أن يطالب بالأصل أو لا. قال: وكذلك ذكر القاضي رحمه الله في موضع من المجرد أنه، يعني في كتاب المجرد، نعم، أنه إذا لم يأخذ القيمة حتى قطع الطلع، حتى قطع الطلع، حتى قطع الطلع وعاد النخل كما كان، أن للزوج الرجوع في نصفه. قال رحمه الله تعالى: ومنها لو طلقها قبل الدخول وقد باعت الصداق. هذه مسألة متفرعة من التي قبلها، يعني ممكن أن تصلح تضم إلى الأولى. قال: رجل طلق ماد زوجته قبل الدخول، ولكن بعد أن طلقها كان المهر قد خرج منها، يعني أيا كان المهر، يعني أي نوع من وتكون خرج بماذا؟ يمكن بالبيع، باعته، يمكن تكون وهبته، يمكن أن يكون عبدا فاعتقته، لأن هذا أيضا داخل في الأمر، يعني خرج بأي عقد من العقود، فإنه في هذه الحالة ما الذي يترتب؟ ثم عاد، والذي يعود ما هو؟ إما البيع لوجود عيب فيه فيعود، أما العتق فينتهي، لو كان عبدا فاعتقته انتهى وتطالب بالقيمة، لكن أو الهبة يردها صاحبها لا يقبلها فرجعت إليه، لأن الهبة أيضا تدخل في العقود. قال رحمه الله تعالى: ومنها لو طلقها قبل الدخول وقد باعت الصداقة فلم يأخذ نصف قيمته حتى فسخ البيع لعيب. قال الأصحاب: ليس له أخذ نصفه لأن حقه وجب في القيمة ولم تكن العين حينئذ في ملكه. يعني هذه ترجع إلى مسألة أخرى، وهي قضية هل إذا باع المشتري البيع وخرج من قيمته ثم عاد إليه فأفلس مثلا، يذكرون هذا بباب الإفلاس، هل له أن يعني يطالب بالحديث من وجد ماله عند رجل قد أفلس بعينه فهو أحق به، أو يقال له هو خرج منه بعقد ورجع إليه، فهل الرجوع إليه يبقي حكم الأصل أو مجرد أنه خرج بعقد يزيل المطالبة به؟ مسألة فيها خلاف. يعني قال الأصحاب: ليس له أخذ نصفه لأن حقه وجب في القيمة ولم تكن العين حينئذ في ملكهما. يعني لما طلقها لم تكن العين في ملكهما، ولكن قبل أن يأخذ النصف رد المهر المعيب يعني رده، وجد فيه المشتري عيبا كأن يكون حيوانا أو عبدا أو غير ذلك فرده، يعني اشترى العبد ورده وجد فيه عيب، ففي هذه الحالة العبد لا يصلح لأنه لا بد أن يأخذ القيمة. ولكن الشيء الذي يصلح أن يقسم كشجرا أو مثلا طعام أو غير أو ثياب فهذه تنطبق على مثالنا. قال رحمه الله: ولا يبعد أن يخرج فيه وجه آخر بالرجوع كالتي قبلها. يقول المؤلف: ويمكن أن نخرج فيه وجه آخر، يعني لا ترفض الشريعة ذلك، وأصول المذهب الحنبلي أيضا لا ترد ذلك، فيمكن أن نخرج عليه ماذا؟ أن نخرج هذه المسألة على التي قبلها لأنها شبيهة بها، فنقول هو خرج من عهدتها ولكنه عاد إليها فأصبح ملكا لها كما كان، فله أن يأخذ حقه فيه لأنه لم يتغير. قال: وهذا إذا لم نقل إنه يدخل في ملكه قهرا كالميراث. وهذا نقول، يقول المؤلف: وهذا نقول إذا لم يدخل في ملكه قهرا، يعني إن قلنا يدخل في ملكه قهرا فينتهي سيأخذ النصف ولا إشكال، لأنه أصلا بمجرد أن يطلقها سيتحقق يعود ملكه للنصف دون إشكال، فيكون كالميراث، ميراث ترثه مثلا من أبيك أو من غير ممن ترثه، فيصبح ذلك ملكا قهريا. ما معنى قهري؟ لا اشتريته ولا أهدي إليك ولا كذا، تملكته قهرا يعني بالقوة، بمعنى أنه تحول لك وأصبح ملكا لك. ولذلك الرسول لما سأل أيكم مال مورث يحب إليهم قالوا: لا أحد منا، فبين أن مال ماله هو ما يتصرف فيه من أكل أو شرب أو نفقة أو صدقة، وأما ما يتركه فهو مال مورثه. فمجرد أن يموت الإنسان يتحول المال إلى الورثة قهرا، فلا يحتاج إلى ماذا، وسيلة أو طريقة لينتقل. قال: وهذا إذا لم نقل إنه يدخل في ملكه قهرا كالميراث، فإن قلنا يدخل قهرا عاد حقه إلى العين بعودها إليه بعيب، ولا يقال هذا عاد إليها ملكا جديدا. ولا يقال ما دام يملكه قهرا عاد إليها ملكا جديدا، لا، لأن خروجه من الملك لا يغير، لأنه بمجرد أن طلقها ملك قهرا نصف الصداق، فلا فرق بين أن يكون خرج وعاد أو أنه عندها فهي تملكه، يعني قاسوه على الميراث. قال: ولا يقال هذا عاد إليها ملكا جديدا فلا يستحق الرجوع فيه، كما لا يستحق الأب الرجوع فيما خرج عن ملك ما معنى هذا؟ أدخل شيء في شيء، ولكن أدخله من باب المقايسة. أنتم درستم ماذا؟ الهبة، وتعلمون أن للإنسان أن يهب غيره مطلقا، واختلف العلماء في الرجوع في الهبة، وتعلمون الحديث: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. فهذا تشنيع لهذا العمل، أن تعطي شيئا ثم ترجع وتضعف نفسك وتطالب به. ثم اختلفوا بعد ذلك في قضية الرجوع، هناك من قال ليس له الرجوع، وهناك من استثنى الأب، فقالوا الأب له أن يرجع فيما يعطي ابنه، لأن الابن وماله لأبيه. ومنهم من قيده بأن يكون الموهوب لا يزال في ملك الولد، وهذا هو المراد. وهنا على المذهب لا يجوز له الرجوع فيه، هذا هو مراد المؤلف، أن الأب إذا وهب ابنه شيئا ثم خرج من بمعنى باعه وعاد إليه بعقد جديد، أو وهبه وعاد ووهب إليه، قالوا ليس للأب أن يرجع فيه، بدليل قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما وهب ابنته عائشة رضي الله تعالى عنها حديقة، ثم إنه سألها أتصرف فيها أم لا، قالت لا، فردها وعلل بأن لها ماذا، أختان وأخ، ثم باع الأخ التي كانت تحمل بها زوجته الأخيرة، وقالوا تفرس في ذلك، فإن ماذا ولد ما في البطن كما كان حتى عللوا قد تكون رؤيا. المهم أن أبا بكر رجع فيها وقيد بأنها لم تتصرف فيه، ما أخرجته من العهدة. مفهومه أن لو أن عائشة أخرجت ذلك وتصرفت فيه ثم عاد إليها فلا يرجع فيه. هذا هو المؤلف ذكر هذا من باب تقوية ماذا الفرع الذي ذكره. إذن كذلك الأب إذا مثلا وهب ابنه أو ابنته هبة، وهبه موهبة، ثم هل له أن يرجع فيها؟ إذا كان الابن قد تصرف فيها ولو عادت إليه فليس له الرجوع، وإن كان ماذا لم يتصرف فيها فحينئذ يأخذها. هنا قال المؤلف ليس من هذا، لا يعترض علينا بهذا. يقول المفتقول لماذا أنتم تقولون الآن هو حتى لو خرجت وعادت له أن يأخذ نصف الصداق، بينما ماذا في الهبة ليس له أن يأخذ. فالمؤلف قال وليس من هذا، هذا مستثنى لوجود الأثر. قال ولا يقال هذا عاد إليها ملكا جديدا فلا يستحق الرجوع فيه، كما لا يستحق الأب الرجوع فيما خرج عن ملك الابن ثم عاد، لأنهم قالوا لو عاد إليها قبل الطلاق لرجع فيه بغير خلاف، لأن حقه فيه ثابت بنص القرآن. فنصف ما فرضتم بنص القرآن. قال وفي شرح إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فنصف ما فرضتم. نعم. الآن توفي شخص وترك ابنين، أليس المال لهما بينهما مناصفة؟ هل نحتاج إلى واسطة ليتورث المال ولا هكذا أوتوماتيكيا كما يقولون الآن يأتي إليهما؟ يحتاج إلى واسطة أو طريقة ولا هكذا مباشرة يملكانه مجرد أن يموت الأب ويجهز ويوفى الدين اللي عليه والوصية يرجع إلى الورثة فيتقاسمان المال؟ هذا لا إشكال فيه، كأنه مال الأصل خلاص، مجرد ما مات الأب تحول المال إذا ورثه بغير واسطة وبدون إذن الحاكم وبغير ماذا موافقة أحد، لأن هذا حق أعطاهم الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، فالله أثبت ذلك وتولى تقسيمه في كتابه العزيز. لكن هذه مسألة أخرى، بعد أن ينتقل إليهما قهرا ويصبح ملكا لهما ليس لأحد أن ينازعهما فيه، لهما بعد ذلك أن يتصدق فيه وأن يفعل فيه ما يشاء، هذا هو المراد. لا يثبت للأخ أولا ثم بعد ذلك له أن يتنازل له أو لغيره، وله أن يتبرع فيه. قال وفي شرح الهداية لأبي البركات، يعني ابن تيمية المجد ليس الشيخ أحمد بن تيمية. نعم. قال ما يدل على عكس ما ذكرنا وهو أن إن قلنا يدخل نصف المهر في ملك الزوج قهرا فليس له العود إلى عينه بحال، هو عكس القضية، والأولى في نظري هو الأظهر، يعني الذي ذكره المؤلف عن المذهب هو الأولى، لأنه حقيقة شبيه جدا بالميراث، يعني الله تعالى أثبته له فنصف ما فرضتم، إذن هي تستحق النصف والباقي يكون ملكا له، فهو داخل في ملكه كالميراث قهرا، لا يجوز لأحد أن يمنعه منه. قال يدخل، وهو أن إن قلنا يدخل نصف المهر في ملك الزوج قهرا فليس له العود إلى عينه بحال، نظرا إلى أن القيمة تقوم مقام العين عند امتناع الرجوع في العين. لا، هي لا تقوم مقام عند تعذر وجود ماذا الأصل، وهنا وجد فلا ينبغي أن تقوم. فالقول الأول والرأي الأول الذي نسب المؤلف إلى المذهب حقيقة هو الراجح، هو رأي أكثر العلماء. نعم. فيملك نصف القيمة قهرا حينئذ ولا ينتقل حقه عنها بعد ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى ومنها لو اشترى عينا ورهنها في حقيقة هذه المثال الذي مضى ينطبق عليه عدة فروع، ولكن نحن نريد نتوسع كثيرا نشتت الأذهان. هذا يمكن أن يمثل له بالرهن. أنتم تعلمون مثلا الرهن أيها الإخوة، إنسان اشترى سلعة فطلب صاحب السلعة منه أن يرهن شيئا، هذا الرهن إذا رهن لا يملكه المرتهن، أليس كذلك؟ هو يبقى ملكا للراهن، لكن في النهاية يباع فيتملك عن طريق البيع. ولذلك تجدون في كتاب الرهن يشترطون في الرهن أن يكون صالحا للبيع. لماذا؟ لأن المرتهن إذا انتهت المدة ولم يوفي الراهن الحق الذي عليها الدين فإنه يرفع أمره إلى القاضي ويبيع الرهن ويسدد له حقه، فلو لم يكن صالحا للبيع لا ينفع لذلك. ولذلك يطبقون، وكذلك أمر المكاتبة يصلح أيضا هنا أن يكون مثالا، موضوع المكاتبة، لأن المكاتب يكاتب بنص القرآن فكاتبوه من علمتم فيه خيرا. فلماذا يكاتب؟ هو يكاتب للحصول على الحرية، يعني يريد الوصول إلى العتق، والوصول إلى العتق لا يمكن أن ينتهي إلا بتسديد ما عليه، ولو لم يسدد ما عليه عاد إلى الرق، ولو لم يبق عليه إلا درهم واحد. المكاتب رقيق عبد ما بقي عليه درهم، كما جاء في الحديث الصحيح، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. إذن هذا يصلح. الأمثلة كثيرة، ولكن المؤلف جزاه الله خير هو نوع الأمثلة وجاء بأهمها. قال رحمه الله: ومنها لو اشترى عينا ورهنها. انظروا، جاء الآن اشترى عينا، مثلا أنت اشتريت مثلا أرضا وقال لك صاحب الأرض، يعني أنت اشتريتها دينا، يعني ما اشتريتها نقدا، فطلب صاحب الأرض منك أن تأتيه بوثيقة، الوثيقة هو الرهن، ما عندك شيء، اضطررت فذهبت واشتريت سيارة أو اشتريت جهازا من الأجهزة أو سلعة من السلع فوضعتها عنده، يعني جعلتها رهنا، هذا واحد. لو اشترى عينا ورهنها أو تعلق بها حق شفعة أو جناية، أو تعلق بالعين التي اشتراها، اشترى أرض وتبين أن صاحب الأرض الذي باعها له شريك، والجار كما قال عليه الصلاة والسلام أحق بصقب جاره، إذن الشريك أحق بالشفعة، إذن للشريك أن يشفع ماذا في هذه الأرض ويطالب بها، فإذا توفرت الشروط حينئذ يأخذها، هذا واحد. أو تعلق بها حق شفعة أو جناية، أو جناية، يكون الذي اشتراه عبدا وتبين أن العبد قد ارتكب جناية فجاء المجني عليه وطالب برقبة العبد. إلى الآن ما وصلنا إلى الهدف الذي يريده المؤلف، لأن المؤلف يريد كل هذه الموانع تزول. قال: ثم أفلس. ثم أفلس من؟ الذي اشترى. هذا الذي اشترى ماذا؟ السلعة ليرهنها أفلس. ما معنى أفلس؟ بمعنى ذهب، أصبح ما عنده مال يؤدي ما عليه، وعليه حقوق للغرماء. والإفلاس كما تعلمون هو من الذين يحجر عليهم، هناك حجر على الصغير، حجر على المجنون، حجر على السفيه، هذا أفلس، هذا عاقل ولكنه أفلس، أصبح ما عنده مال وعليه حقوق للآخرين. انظروا النتيجة ماذا سيكون. نعم. ثم أسقط المرتهن أو الشفيع. واحدة، ثم أسقط المرتهن. المرتهن قال: خلاص خذ رهنك، لا أريده، أذن له، قال: خذ الرهن. أو ماذا؟ الشفيع قال: أنا تنازلت عن الشفعة، الأرض تبقى لك. وصاحب الجناية قال: أنا لا أطالب بالجناية، أنا عفوت عن ذلك، فالعبد ملكا لك. إذن أصبح المبيع الذي اشتراه ملكا لمن؟ للذي أفلس، صار ملكا الذي أفلس. الغرم اللي كانوا الراهن المرتهن وكذلك أيضا الشفيع وصاحب الحق في الجناية كلهم تنازلوا له، لكن تبين أن عليه حق للآخرين. ثم أسقط المرتهن أو الشفيع أو المجني عليه حقه، قال: فالبائع أحق بها من الغرماء. فالبائع من؟ الذي باع الأرض، أنا مثلت لكم بأرض، الذي باع الأرض على هذا الذي أراد أن يجعله رهنا رجع، قال خلاص الآن أنت أفلست وهذا مالي بين يديك، هذه سلعتي موجودة أنا أريد أن أخذها. فهل له؟ إذا أخذنا بالحديث الصحيح، من وجد متاع عند بعينه عند رجل قد أفلس فهو حق به، فإننا نقول يأخذه. وهناك من قال لا ولكنه خلاف ضعيف، ومع وجود نص المسألة فيها خلاف. قال فالبائع حق بها من الغرماء. إذن هنا انطبقت، بعد أن أفلس وجاء ماذا البائع طالب بحقه، صار هنا وجد الأصل الذي هو صاحب الحق فجاء يطالب به، هل يعطى أو لا، أو يكون أسوة بالغرماء. فالبائع حق بها من الغرماء لزوال المزاحمة على ظاهر كلام القاضي وابن عقيل ذكره أبو البركات في شرحه. لا، الحقيقة هو لوجود النص، لأن هذا القول وهذه الرواية يدعمها النص ويقويها يعضدها. قال ذكره أبو البركات في شرحه رحم الله الجميع، يعني في شرح الهداية. نعم. قال ويتخرج فيه وجه آخر أنه أسوة الغرماء، كالمسألة في الخلاف في مال المفلس. يعني أنتم تعلمون هذه المسألة فيها خلاف في باب ماذا التفليس والإفلاس، إذا أفلس إنسان وعليه ديون فجاء الغرم وطالبوا، لأنه أصل لا يعطون إلا إذا رفعوا أمره إلى الحاكم وطالبوا، فالمعروف أنه يقسم بينهم المال الموجود عنده على قدر حصصهم، إلا من وجد متاعه بعينه فإنه حق به. وفي المسألة خلاف، ولكن الراجح أن صاحب العين يأخذها هو أولى بها للحديث. قال الإمام الحافظ رحمه الله رحمة واسعة القاعدة 17، هذه أيها الإخوة قاعدة جليلة ومهمة وكلنا بحاجة إليها، لأنها مرتبطة بأمور العبادات بل الطاعات عموما حتى المعاملات، فهي ولذلك أساسه هو الإخلاص. ومن هنا يختلف العلماء، هل في العبادات والطاعات والقرب ننظر إلى الأكثر؟ هل المعتبر هو الأكثر العمل الأكثر، أو المعتبر هو الأضبط عملا المتقن وإن قل؟ لأن خير العمل ماذا أدومه وإن قل، لكن ليس معنا هنا. هنا الذي معنا هنا يعني نمثل قبل أن ندخل في القاعدة، يعني رجل مثلا رجلان احتارا أيهما أفضل، أن أصلي السنن الرواتب قبل الظهر 4 أو 2، يعني 10 أو 12، أحدهما قال لا أنا أريد 4 لأن فيها زيادة ركوع وتكبير وقراءة، والآخر قال لا أنا أخذ 2 ولكن بتمعن وتدبر للقرآن وأطيل في قيامي، يعني القنوط والركوع والسجود. أيهما هنا يقدم؟ هل ننظر إلى الأكثر أو ننظر إلى ماذا الذي كان يعني أكثر عناية؟ ولذلك المؤلف سماها عبادة ذات شرف. قال إذا تقابل عملان، تقابل يعني وجد عملان، إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة، يعني ذو شرف ذو مكانة ومنزلة وفضل في نفسه. نعم. وهو واحد، وهو واحد صلاة واحدة مثلا، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة، والآخر متعدد وكثير، بدل الواحدة 3 و4 و5 و6، وأخذنا صلاة الضحى أقل 2 وأكثرها 8 على الصحيح وفيه إلى 12، ولكن حديث 12 ضعيف. في هذه الحالة أيهما؟ أن أصلي 8 أو أصلي ماذا 2، أصلي 1 أو أصلي 4؟ يعني هذه أمور تحتاج حقيقة تختلف في نظري في اختلاف أحوال الناس. قال فأيهما يرجح؟ قال رحمه الله تعالى ظاهر كلام أحمد رحمه الله ترجيح الكثرة. وقال الحنابل هذه أقوى الروايتين عن الإمام أحمد، يعني أقوى الروايتين اعتبار الكثرة، وإن قلت قصدي بالنسبة للإطالة في أعمال الصلاة. مثلا الصلاة نضرب مثل، يعني كونك تصلي ركعات أفضل، يعني أنا في نظري حديث المؤلف ما أورده ولو أورده لكان مناسبا، وهو يقوي قول هذه الرواية أن المعتبر الكثرة. نعم. قال: ولذلك صور، أحدها إذا تعارض صلاة ركعتين طويلتين وصلاة أربع ركعات في زمن واحد. ليس شرطا تكون سنة راتبة أو ضحى أو غير ذلك، لا، لكن أنت أردت أن تتنفل ثم بعد اثنان شخصان، أحدهما بجوار هذه السيرة والآخر أحدهما قال أنا أصلي ركعتين والآخر قال لا أنا أصلي أربع، هذا صلى ركعتين أطال فيهما وهذا صلى أربع ولكنه كان متوسطا فيهما وربما انتهى معا، فأيهما نفضل؟ هل نفضل صاحب الكثرة وأن الثواب يزداد والأجر بكثرة ماذا؟ الصلاة. لأنه لاحظوا كل صلاة يعني كل ما زادت فيها ركوع عدة ركوعات وفيها أيضا عدة سجودات، فيها قيام، فيها دعاء، ذكر في السجود إلى غيره، فيها خفض ورفع إلى آخر ذلك، فهذه في الأفعال فيها زيادة. هنا في الإطالة يطيل في القيام الذي يسمونه القنوت، يطيل في الركوع، وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فحري أمن أن يستجاب لكم، فهما تفاوتا. ثم جاء لي يطلبان أينا يعني عمل عملا أفضل، فما الحكم هنا؟ نقول هل هذا أو ذا؟ أنا أقول أيها الإخوة إن المسألة ينبغي في الأصل أن تناط بالإخلاص. الله تعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويقول سبحانه وتعالى عن رسوله: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. والإخلاص مدار الأعمال عليه، والإخلاص نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في القلب فيستضيء به، والإخلاص هو عمل القلب وعمل القلب هو النية، فالأصل في هذه الأمور. لكن الكلام هنا وجد إخلاص من هذا وإخلاص من هذا، كل منهما يريد الخير وكل منهما داخل في قول الله تعالى: فاستبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم. كل منهما يقول: أنا فعلت هذا أريد الخير، أريد القرب إلى الله. ومع ذلك نقول إذا صدق الإنسان في عمله واستعظم استحضر عظمة الله سبحانه وتعالى وامتلأ قلبه بحب المؤمنين فلا شك هذا له تأثير. ولذلك تعلمون قصة الأنصار الذي قال عليه الصلاة والسلام: يطلع عليكم رجل اليوم من أهل الجنة وإذا به رجل بسيط من الأنصار يعني حذاؤه في شماله ولحيته تقطر ماء، فنظروا إليه. وفي اليوم الثاني والثالث عبد الله بن عمر تعلمونه من الشباب الأتقياء المخلصين الأنقياء، فكيف هذا يشهد له رسول الله؟ إذن هذا له خاصية، فأراد أن يصل إليه، ما استطاع أن يصل إليه عن طريق الحيلة، خرج فلحق به وسلم عليه وقال: فيه خلاف بيني وبين والدي عمرو، وأقسم علي 3 أيام ألا أنام في بيته، وأريد ماذا يعني إن لم يكن عليك مشقة يعني أجلس عندك. فهو استبشر وفرح به، وعبد الله بن عمر له غاية وهدف يريد أن يراقبه، فصار يراقبه في الليل هذا مرة، عبد الله بن عمر يقوم أكثر منه، ولكنه يقول: ما انقلب على شمالي أو يميني إلا وذكر الله. فلما بقي معه ما وجد منه كثير عمل، فأخبره يعني عبد قال: القضية حصل كذا وكذا وكذا وليس بيني وبين والدي خلاف. قال: هو كما ترى. فلما ولى عبد الله بن عمر دعاه قال: لكني لم أبت ليلة وفي قلبي مثقال ذرة من حسد أو حقد على مسلم. قال: بذلك فضلك الله علينا. إذن طهارة القلب، نقاء القلب، صفاء الضمير أيها الإخوة. ولذلك ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في شأن الأنصار؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ويقول في شأن الجنة: ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فإذا وجدت المسلم يفرح لأخيه المسلم ويسر إذا ماذا أصابه خير، فهذا ثق بإذن الله تعالى أنه من أهل الخير. أما إذا وجدت قلبه يثور ويحمر وجهه وماذا يصفر ويصيبه الغضب والتأثر كيف وكيف وكيف، هذا رجل نحن نشقى وغير ذلك. إذن صفاء القلوب أيها الإخوة مهم. إذن هذه تستطيع أن تكيفها على حسب العمل، فربما تكون الكثرة أحيانا هي مقدمة، وأحيانا يكون ماذا العمل ماذا إذا أطيل فيه يكون أفضل، وهو يختلف باختلاف الأمور. أنا أذكر لكم حديث ما عرض المعلق جزاه الله خيرا، ذكر حديث كثيرة لكن كنت أود لو ذكروا هذا الحديث. أولا تعلمون في صلاة الضحى أيها الإخوة حديث أبي هريرة المتفق عليه، قال أوصاني خليلي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، ومما أوصاه به صيام ثلاثة أيام من كل شهر عن أيام البيض وركعتي الضحى، وهذا هو الشاهد، وأن أوتر قبل أن أنام. هذه أمور أوصاه بها. إذن ركعتي الضحى هذا يثبت لنا ماذا؟ أن صلاة الضحى ركعتان. حديث أم هانئ يوم فتح مكة لما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتها صلى عندها صلاة الضحى ثمان ركعات، فتقول أم هانئ رضي الله تعالى عنها يعني تصف صلاة الرسول ما صلى صلاة قط أخف منها، لكنه ما كان ماذا يخل في ولكنه كان يتم ركوعها وسجودها. شوف هو صلى ثمان، فهنا ماذا؟ الرسول صلى ثمان وبإمكاني وبفتح مكة والموقف صلى الثمان ولم يصلي ركعتين. هناك إذا ورد حديث لكن فيه ضعف أنها تصلى 12 ركعة، المهم هنا صلى ثمان، وتقول مار أنه ما صلى صلاة قط أخف منها لكنه يتم، غير أنه يتم ركوعها وسجودها، يعني لا يخل في الركوع والسجود. فهنا يرجح قضية ماذا؟ الكثرة. إذن القضية أيها الإخوة هي ترجع إلى حال الإنسان أيضا. أحيانا تجد الإنسان مثلا إذا أطال في العبادة لا يمل، تجد أن نفسه قد روضها فطهمها على هذا العمل. تجد مثلا البعض ما شاء الله يكثر من قيام الليل، وكلما زاد زاد تعلقا بالصلاة، هو يحبها خلاص تعود عليها أصبح أمرا سهلا. وبعض الناس لا، تجد أنه يمل حتى إذا طال الإمام مل، إذا طال الإمام في الخطبة مل وتضجر وهكذا. ففرق بين هذا، لا شك أن المكثر ظفر بماذا؟ بالكثرة، وبماذا أيضا؟ أنه زاد في الصلاة وذاك تضجر. لكن إذا كان المكثر يتضجر ويمل فهذا يكون خيرا منه أفضل منه، لأنه اقتصر على ركعات ولكنه أطال فيها وتمعن وتدبر فيكون خير. ومن هنا نأخذ كلام المؤلف رحمه الله تعالى مثالا مثالا مثالا وننظر فيه. يعني أنت تجد مثلا أحيانا يعني تجد اثنين يقرأن القرآن، الآن المؤلف سيعظ للسرعة في قراءة القرآن والترسل التمهل، أيهما أفضل؟ يعني ربما يتبادر إلى الذهن أن الترسل أفضل، لكن إذا نظرت إلى الأجر أنه بكل حرف ماذا ستنال 10 حسنات، لا أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولا أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فإن ستأخذ درجات، فهذا يختم القرآن مرة وأنت تختمه 4، شوف كم ضفرت. لكن بعض الإخوة الذين إذا يرتلون القرآن ونلاحظهم تجد أنه المصحف أمامه هو يرتل القرآن، يلتفت يمين وشمال، كل داخل مع باب المسجد يعرفه هذا راح وهذا جاء، يضع المصحف هنا ويتلفت، هذا قلبه مشغول. لكن هذا الذي يسرع تجد أنه مشدود إلى القرآن متمعن فيه، هو يسرع وهذه السرعة تجد أنه يحصل التقاء بين لسانه وبين قلبه، فتجد أن جميع حواسه متفاعلة. فهذا وإن أسرع في الحقيقة فهو خير من إنسان يرتل القرآن ولكن ذهنه مشتت. نعم. حديث موان حديث متفق عليه، هو يدل أليس كذلك؟ أنا يظهر لي وكنت أود لو ذكره المعلق في هذا. نعم. قال أحدهما إذا تعارض صلاة ركعتين طويلتين وصلاة أربع ركعات في زمن واحد. نحن أيها الإخوة لو نظرنا إليها نظرة مجردة بصرف النظر عن هذا أرجح وغيره، يعني أنت شخص يصلي صلاة واحدة والآخر يصلي أربعا، يعني هذا الأربع مثلا كم سيقرأ ماذا، كم سيقرأ من القرآن، كم سيركع، كم سيرفع، كم سيطمن، كم مرة سيقول سمع الله لمن حمده، كم مرة سيدعو في ركوعه، وربما يضيف إليه لما نزلت سورة ماذا إذا جاء نصر الله كما جاء في الحديث في السجود غيره، فتجد أنه عمل أشياء كثيرة، ذاك أقل لكنه أطال في القراءة، والقراءة لا شك فيها أجر، لكن هذا لو جمعت قراءات ربما تزيد على ذاك. أيضا أطال في الركوع، هذا كم ركع من مرة، وهكذا. فالحقيقة لو نظر بنظرة مجردة دون أن يدخل في التفصيل لمال إلى أن الكثرة مقدمة. نعم. قال فالمشهور أن الكثرة أفضل. قال وحكي عن أحمد رحمه الله رواية أخرى بالعكس. إذن الأولى هي أقوى الروايتين وهي الأصح في المذهب الأكثر. وحكي عن أحمد رحمه الله رواية أخرى بالعكس، يعني بعكس هذا أن المقدم هو ماذا الذي فيه الإطالة. وحكي عنه رواية ثالثة بالتسوية. قال رحمه الله يعني بالتسوية بينهم على معنى أن هذه قد تزيد أحيانا وهذه أحيانا، فهي كما قلنا ترجع إلى ماذا، إلى نفس الذي يفعل القربة والطاعة، فهو كل ما تفاعل مع صلاته وارتبط بها واشتد أيضا ارتباطه بالله سبحانه وتعالى واستحضار عظمته وكبريائه وعلوه وجلاله وغير ذلك من الصفات، كل ما ازداد ذلك فيه يكون مرجحا لعمله أيضا. قال والثانية أهدى بدنة سمينة بعشرة. جاء بمثال آخر الآن من القرب، قربة، يعني إنسان سيهدي بدنه مثلا 10 ريال، هذا اشترى واحدة ب10 ريالات، ولكنها يعني أسمن من السمين، يعني أعلى أنواع السمان، والآخر اشترى مثلا بدنتين صالحتين للضحية وللهادي ولكنها خف من هذه، فأيهما أولى؟ نحن إذا نظرنا أيضا إلى حاجة الفقراء الاثنتان بلا شك أولى، هما يريدان اللحم، هما لا يريدان الشحم كثيرا، قد يحتاجان إليه قليلا لكن هما يريدان اللحم، فأنت انظر إلى الفعل، لأن القصد من هذه هو في الدرجة الأولى نافع، نعم هو فيه قرب إلى الله سبحانه، ولكن أنت ما قصرت، ما اخترت الهزيلة، لأنه جاء في الحديث أغلاها ثمنا كما في الصحيحين وفي بعضها أعلاها ثمنا، لكن أنت ما نزلت بها عن المعتاد، ولكنك ما بلغت القمة في ذلك، فأنت نظرت إلى جانب الفقر. نعم. قال أهدى بدنة سمينة بعشرة وبدنتين. المؤلف يتحدث عن مضى ب10 ريالات، وإلا الآن ب10,000 البدنة. نعم. بعشرة وبدنتين بعشرة. صلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قدمت هذا وإن لم يكن هو الأول، ولكن لأن فيه إشكال بعض الإخوة أنا مجرد عرضت، يعني لا أدخل في التفصيل في الأشياء الخارج عن هذا. الأخ يسأل يقول جاء، لا ليس هذا هو حقيقة، ولكن السؤال الذي يريد يقول المثال الأخير في القاعدة 16 مثال اشترى عينا ورهنها أو تعلق، ما وجه انطباق هذا الفرع على القاعدة؟ وجه انطباق هو أصلا في هذه القاعدة الذي ذكرت أنا، ليس هذا، هذا في القاعدة، لكن أنا ذكرت ما يتعلق بالرهن. أصل الإنسان عندما يشتري الرهن ويرهنه عند شخص لماذا؟ هو للاطمئنان، والأصل فيه أن يدفع إلى المرتهن الحق، فإذا عجز عن الدفع يرفع أمره ويباع الرهن، وحينئذ يأخذ حقه، إذن هذا بدل فينطبق على قاعدتنا. هذا الأخ يسأل عن ماذا، يقول جاء في الحديث من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بني له بيت في الجنة، هل من صلى 10 ركعات له الأجر؟ أولا هذا الحديث يعني كان على الأخ أن يذكره، أنا اللي يعرف حديث جاء في ماذا، في ركعة في صلاة الضحى، وهو أن الرسول عليه الصلاة حديث أنس، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى 12 ركعة في الضحى بني له بيت في الجنة من ذهب. هذا وأنا أعرف هذا فيه خلاف، أما هذا ربما يكون غير، فعلى الأخ السائل أن يسأل يحدد ما مراده منها بالحديث، هل هو الذي ذكرت أو غيره. يقول الأخ: من أصدق شجرة ثم طلقت المرق، هل الشجرة مما يقسم؟ أولا هو قال شجرة، هو مرة قال شجرة أو شجر؟ شجر، ما قال شجرة. وحتى لو قال شجرة في بعض المواضع يقصد الجنس، وأما الشجرة لا تنقسم، فهنا لا يمكن، يعني الذي لا ينقسم تؤخذ فيه القيمة، يقدر وتؤخذ القيمة، لكن المراد هنا شجر وليست شجرة. هذا الأخ يسأل يقول: قلت إذا وهب الإنسان، يعني هذا رجع إلى الهبة، يقول: إذا وهب الأب شيئا من ملكه لابنه لا يحق له أن يرجع بما وهب لابنه؟ أنا ما قلت هذا وأطلقت، أنا قلت إذا خرج من ملك الابن فليس له أن يرجع، أما إذا بقي في ملك الابن فله أن يرجع، لكن لو خرج من ملك الابن وعاد إليه مرة أخرى فليس له أن يرجع. وهذا هو الذي ذكره المؤلف واحتاط فيه وقال: ولا يرد مثل ذلك. يقول: لا يحق له أن يرجع بما ذهب بما وهب الابن. السؤال: وإن كان الولد ليس مليحا، هو بلغته يعني قال ليس مليحا يعني ليس بار، يعني الأخ يبدو من سوريا أو لبنان، ليس مليحا بحق والدي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو الجواب. يعني يريد أن أولا الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه نعمان بن بشير وأراد أن يخص أحد أبنائه بماذا؟ بمال، بناء على أن زوجته طلبت ذلك الأخيرة، جاء ليشهد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: أتشهدي على جور؟ وفي: لا أشهد على جور، أشهد غيري. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لكن مع ذلك العلماء ليس بعد العطاء، قبل العطاء، قالوا: هل يجوز للأب أن يخص بعض أبنائه بزيادة دون الآخرين؟ قالوا: إذا كان الأبناء يتفاوتون، ففي عنده مثل ابنان، أحدهما صالح طيع بر بوالديه، يقوم بخدمة والديه ويمتثل أوامرهما في طاعة الله تعالى، وآخر عاق لا يقوم بالحقوق، فهل يجوز؟ الحديث مطلق ليس فيه تقييد. قالوا: في مثل هذه الحالة بعض الفقهاء يجوز تخريجا، يجوز لماذا؟ قالوا: لعل ذلك يكون رادعا له، لا أنه من باب أنه يفرق، لا، ولكن لعله إذا حرم يؤثر ذلك في نفسه ويحس بالفارق بينه وبين أخيه، وأن القضية ليست قضية محبة لأن هذا أطول أو أكبر أو غير ذلك، لا، ولكن القضية قضية إخلاص هذا واستقامته، فيكون ذلك دافعا له إلى الإخلاص والاستقامة، فإذا كان يتحقق ذلك فلا مانع حينئذ. يقول الأخ أيضا أكثر في الهبة: إذا وهب الأب وهب لابنه وخرج الولد عاقا بأبيه، ألا يحق للأب أن يرجع بما وهب؟ له ذلك، كما عرفنا ما لم يخرجه له ذلك، له أن يرجع حتى لو لم يكن عاقا. عائشة ليست بعاقة، فهي أم المؤمنين، ومع ذلك رجع أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليعدل بينه وبين إخوانها، لأنها ما تصرفت، تركت الهبة موجودة باقية عندها. يقول الأخ: هل يجوز جمع صلاة الظهر مع العصر يوم الجمعة جمع تأخير؟ أولا هذه الجمعة التي تركتها، يعني تريد أن تتركها ولا تصلي الجمعة؟ من ترك 3 جمعة انتهى وانطبع الله على قلبه، كيف جمع تأخير؟ يعني أنت إن أردت جمع تأخير معنى هذا أنك لا تصلي الجمعة وأنت بعد لا تزال في المدينة، هي القضية المختلف فيها، هل يجوز بعد أن تصلي الجمعة أن تصلي بعدها الظهر على أساس أنك تجمع بينهما؟ نحن ننظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفات، كان حجه عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، ومع ذلك صلى الصلاة ظهرا فجمع بين العصر وبين الظهر جمع تقديم. وأنتم تعلمون يوم الجمعة أولا يبدأ بالأذان ثم يخطب، وهناك خطب الرسول أولا ثم الأذان، فدل على أنه ما قصد الجمعة، وإنما قصد أنه ما أراد أن تكون الصلاة صلاة الجمعة. ومن هنا اختلف العلماء، أكثر العلماء على أنه لا يجوز أن تجمع ماذا بين الجمعة وبين الظهر، بدليل أن الرسول في يوم الجمعة ما جمع بين الجمعة وبين العصر. وبعض العلماء وهم قلة قالوا لا مانع، الجمعة هي بدل الظهر، لكن هذا يرجع أيها الإخوة، هل الجمعة بدل من الظهر أو أن الجمعة ماذا حكم مستقل والظهر إنما هي صلاة مستقلة، أو أن الظهر هو بدل عن الجمعة؟ هذه كلها فيها كلام، والذي يرجح أنه لا ينبغي له أن يجمع وليتجنب الخلاف، هو هذا نفس الكلام، جمع صلاة الظهر مع العصر. يعني الأسئلة متقاربة. يقول الأخ: هل الأفضل بناء مسجد واحد؟ نحن بعد ما دخلنا في التفاصيل، هل الأفضل بناء مسجد واحد في بلد تقل فيه المساجد، أو بناء مساجد كثيرة في بلد تكثر فيه المساجد، وذلك ما أدري يقول لرخص بناء وغير ذلك؟ يعني هو باختصار، هل الأفضل أن أبني مسجدا في بلدة لا يوجد فيها مساجد، أو أبني مساجد في بلدة يكثر فيها ماذا المساجد؟ البلدة التي فيها مساجد الحمد لله اكتفت، فإذا يوجد بلد وليس فيها مسجد فمن الخير أن تبدأ به، فإن استطعت فعليك بعد ذلك أن تبني في الأخرى. ولا يتعارض هذا مع قوله عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قناقطة بنى الله له بيتا في الجنة. والقصد هو ضرب المثل، وإلا المسجد كمفحص القصة لا يمكن أن يصلى فيه ولا يجلس ولا يسار ولا يوقف حتى. ولذلك جاء الحديث الآخر مفسرا: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، وهو في مسلم وغيره. يقول الأخ: لم أفهم لماذا أجاز في الهدي وقال في مسألة الإتلاف بالوجوب، مع أنني أنعت هذه لأجل أن يزول الإشكال. السبب أيها الأخ الكريم، لأن موضوع الهدي ليس فيه إتلاف، ليس فيه تعد، الأصل الهدي قربة، فإن استطعت إن كان معك مال وقت الوجوب فالحمد لله، هذا هو الأصل، وإن لم يكن معك مال فليس شرطا أن تقترض ولا أن تنتظر حتى يأتيك مال، فعليك أن تتلبس بماذا؟ بالصيام، ولا إشكال. لكن هذا إنسان تعدى، أتلف حق غيره وتعدى عليه، فهذا يجب عليه المثل. فإذا لم يوجد المثل وتقررت القيمة، وقبل دفع القيمة وجد المثل، فإنه يرجع إليه. السبب هو التعدي، وذكرت لكم ذلك وفصلته عن طريق الأمثلة. وإذا لا كان لا يزال عليك إشكال فلتأتي في الغد قبل المغرب ووضح لك أكثر. يقول: هل يجوز لمن صلى صلاة بنية الفرض أن يحول النية ويتركها نفلا، وكذلك هل يجوز العكس؟ الله تعالى ويقول: ولا تبطلوا أعمالكم. لماذا تحولها فرضا؟ لماذا تحولها نفلا؟ أنت الأصل هنا، يعني دخلت في فرض فعليك أن تتم الفرض، هو ما علل يعني ما ذكر لماذا حولها نفلا، الأصل ألا تبدل ذلك. هل يجوز لمن دخل المسجد وقت الضحى أن يصلي ركعتين بنية تحية المسجد والضحى إذا اجتمع أمران؟ هي القاعدة ظنها التي بعد القادمة، وصلى الله عليه وسلم.